هذه منزلتها وهذا وصفها وهذا شأنها، إذا هذا مما يراقب في سكنها، هذا مما يراقب في سكن المدينة. إذا له سباق في ذلك يعني قبل ناحية أن المدينة من قبل الشعراء أن تخلو انسحابها من السكان أنها تسكن وأن ترغيب فيها وأن في ترغيب سكناها، هذا الخفيف في ترغيب سكناها في ترغيب في سكناها، وأن فيها روضة من رياض الجنة حيث قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، فهذا يدل على أن هذه بقعة واقعة بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة أم المؤمنين، والذي آل الأمر إلى بعد إلى أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وأن يخبر فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذه البقعة الواقعة بين المنبر والبيت اللي هو بيت عائشة لها قدر خاص ولها ميزة خاصة، وهي بقعة من وهي روضة من رياض الجنة، فهو يدل على فضل هذه البقعة وعلى تميزها وأنها أفضل من غيرها من المسجد، لأنها وصفت بهذا الوصف خصيصة وليس هذا الوصف لسائر المسجد، وإنما هو لهذه البقعة، إذا هذه البقعة متميزة ولهذا الفضل الخاص الذي جاء في هذا الحديث، وهذا تخصيص لها يدل على تميزها من قول الإنسان يجلس فيها ليتمكن ويقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي نوافل أن شيء طيب، والجلوس بها وقراءة القرآن بها والذكر بها لا شك أنه أولى من الجلوس في سائر المسجد، وإن كان المسجد كله خيرا كله فيه خير وبركة، لكن هذه البقعة مفضلة ومميزة على غيرها، الإنسان إذا تمكن يكون يجلس فيها ويقرأ القرآن ويتنفل فإن النافلة فيها والذكر فيها وهي كان يميز على غيرها، لأن هذا الحديث يدل على تميزها. لكن بالنسبة للفريضة الصف الأول الصفوف الأول التي أمامها أفضل منها، الصفوف الأول التي تتقدمها والتي هي وراء الإمام للإمام مباشرة تكون أمام هذه الروضة وأمام هذه البقعة، الصفوف الأولى التي أمامها التي في الزيادة الأمامية حتى لا تكون أفضل من أصحاب الروضة بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فإن الفريضة فإن النافلة الروضة أفضل من غيرها، لأن الصلاة في سائر المسجد بأجل الصلاة، الفريضة بأجل الفريضة والنافلة بأجل النافلة، ولكن النافلة في الروضة تعزيز على الصلاة صلاة النافلة من سائر المسجد وسائر لقاء المسجد. أما بالنسبة للحرم فإن أخذه في بول أفضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال تركه للرجال أولها وشرها آخرها، تركه للنساء آخرها وشرها أولها، قال عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه يتهموا عليه. الصفوف الأول التي أمام الروضة والتي هي في الزيادة الأمامية أفضل من الصلاة في الروضة من صلاة الفريضة، لأنه ورد هذه تدل على فضل الصف الأول مطلقة، أصله بالأول التي وراء الإمام كل صف أفضل من الذي وراءه، كل الصفوف التي أمام الروضة والتي هي في الزيادة الأمامية أفضل، وهذه وهذا يدل على القلق، وأن الحديث الذي ورد في فضل الصف الأول بالنسبة للفريضة كما هو معلوم دلنا على فضلها على الروضة بالنسبة للفريضة، وأما بالنسبة للنافلة فإن صلاة النافلة في الروضة لا شك أنها ميزة على سائر المسجد، وأنه جاء في المسجد أنه الصلاة فيه بها الصلاة، ولكن لا جاء فيه كله لأنه روضة من رياض الجنة، لأنه جاء في هذه المسجد خاصة حيث قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليق فيه بيتي، فيه بيتي، لأنه قاله وهو الحدود إنما هي البيت والقبر والمنبر، القبر إنما عرف بعد ذلك، إنما حصل بعد ذلك، ولم يعلم بأن قبره يكون في أجرته وفي بيت عائشة إلا بعد ما توفي. أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا وتشاوروا في بينهم ماذا يفعلون بعد أن توفاه الله، منهم من قال يدخل مع المسلمين الحقيقة، ومنهم من قال يدخل، وروى بعضهم حديثا أن الأنبياء يدخلون حيث يموتون، أن الأنبياء يدخلون حيث يموتون، فعند ذلك دخلوه في بيته الذي مات فيه، فدفن في بيته الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، بناء على ما سمعوه من الحديث في ذلك. وما جاء في بعض الروايات بين قبري ومنبري فإنه من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى، أما اللفظ الذي سمع عن رسول الله والذي تراطعت عليه الألفاظ ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، فإن ذكر القبر عن الرواية في بعض الروايات إنما هو المقصود بالرواية بالمعنى، يعني إذا صح فهو من قبيل الرواية بالمعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ظهر الذي جاء عنه الذي عرف عنه ذكر البيت، ذكر البيت، لأن القبر ما عرف في حياته أن يكون في قبر أو في بيت، لأن هذا عرف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، الصحابة ردعه إلى أن يكتبوه في مكان الذي مات فيه، أنه جاء عنه عليه السلام أن الأنبياء يدخلون حيث البخاري رحمه الله في مجرد الكلام قبل مبيت القبر قال ذكر ما بين القبر والمنبر، ذكر ما بين القبر والمنبر يعني يتحدث هذا الواقع عن الذي قال اليه الامر، يعني الان الروضه تقع بين القبر والمنبر، والبخاري ترجم بذكر القبر يعني على حسب الواقع يعني الحصر، وان البيت صار مكانا للقبر من أجل ذلك ترجم ما ذكر ما بين القبر والمنبر، وأورد الحديث الذي فيه ما بين بيتي ومنبر روضة مريم الجنة وما أتاني به القبر، لكنه ترجم ببيان الواقع إشارة إلى الواقع القبر، وهو أن البيت صار القبر وصار فيه القبر، ثم من أجل ذلك قال باب القبر ما بين القبر والمنبر، بين القبر والمنبر، لأن الروضة لا تقع بين القبر والمنبر، وهي تراجع فيما مضى ما بين البيت والمنبر، لأن ما بين البيت والمنبر ما بين القبر والمنبر لأن كل أجله هو واحد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والذي سلم عن به والذي ثبت عنه ذكر البيت، لأن جاء في بعض الروايات ذكر القبر وضحت هي محمولة عن الرواية في المنبر، يعني مثل ما قال البخاري باب ما بين القبر والمنبر وتحدث عن الواقع حصل، يمكن أن يكون بعض الرواة رواه بالمعنى فقال باب ما بين البيت وما بين القبر والمنبري روضة الرياض الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام ما بين البيت والمنبري روضة الرياض الجنة اختلف العلماء في بيان المراد منه، ومنهم من قال إنه على صفة أنه كروضة وأن هذا في تشبيه خذفت منه الأداة التشبيه، يعني بدل ما يقول ما بين بيتي ومنبري كروضة من رواق الجنة قال روضة، وأن يكون من قبيل التشبيه ومن قبيل التمثيل، وأن هذا المكان يعني يشبه وكأنه روضة من رياض الجنة، لأن الجنة ادخرها الله عز وجل وأخفاها على الناس حتى يؤمن الناس بالغيب وحتى يتميز من أمر الغيب ما لا أمر الغيب، فصدق أن مر إلى حديث الذي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام في غار الكسوف عرض عليه الجنة والنار ورآها وهو يصلي بالناس، وتقدم الصلاة وتأخر ثم

نقطة دماغ قال وهل يتولي شامة وصفيل قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مسجنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان فصحان يجري نجلا تعني ماء آجلا. أيضا له علاقة بالعذاب الذي قبله وهو باب كراهية المسلمين كره المدينة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودعاء لأهل المدينة أن يكون فيها بدلا وباء صحة وبدلا وباء المرض العافية فيه ترغيب بالتنازل وكراهية الشعراء عن تخلو الناس فيه ترغيب في السكنة دعاء من حسن لها بأن تحقق أن يكون فيها صحة وعافية بدل الوباء الذي هو فيها يكون مكان ذلك صحة وعافية. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لها هذه الدعوة تدل على فضلها وعلى ترغيب في سكنها تدل على فضلها وعلى ترغيب في سكنها وكراهية الفقراء وعن تخلى الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بعث جماعة من أصحابه منهم الوفد والبلاد لأن أصابهم أصابة من صماء لأن المدينة فيها حماء كما جاء في عائشة في آخر الحديث أن وادي الرحام كان يجري نجلا يعني ماء يتغير والماء المتغير إلى يحصل منه أمراض ويحصل منه بعض الحمى بسبب ذلك بإذن الله. وهذا من الأسباب التي جعلت الحمى تكون موجودة لأن قال تعالى وهي من أوضع بلاد الله لأن أكثرها وباء نسمى لذلك هذه الياء التي كان يجري من الوادي في الوادي وماء آجن يعني ماء متغير آجن يحصل بسببه الأمراض والحمى. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينشد أن يقبح في أهله وموت أهله وموت أبناء من شراك عليه أمن من شراك عليه كان معناه أن الموت قريب وأن الإنسان يخبطه الموت أو يمسيه وهو في أهله وموت أمن من شراك عليه يعني قريب منه كما أن نعل الإنسان قريب منه. هذا مثل يغرق يغرق به النفس في القرب والأدنى من شراك النعل أدنى من شراك النعل يعني قريب منه قريب من الإنسان لأن النعل متصل بالإنسان متصل برجل الإنسان فهو قريب من الإنسان. وبلال أيضا كان ينشد ويتذكر الجبال التي حول مكة والأسيار التي حول مكة والغنفر والجليل. قال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل يعني يقول بذلك أرام مكة يعني واد من أوديح مكة التي فيها إذخر فيها الجليل وشجر نبت الحديث يعني يشبه إذخر يعني دقة في قانق وهو ليس من الأشجار المتينة والأشجار الكبيرة لأنه هو نبت له اتقان دقيقة مثل تمثل لأنه يمثل كما عرفنا في الربع يجعل بين النبلات القبور ويجعل فوق الأخشاب عندما تتقف البيوت وهو أشياء شيء دقيق ما هو من الأشياء المتينة الخشب وأنه شيء يولع بين شقوق الخشب يولع بين خلال النبلات حتى يمنع التراب من ينهال على المقبور عندما زار عراق عراق الملك طولة بين الذي مات قطعا من قال وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وصبيل يعني يتمنى هذه اللقاء التي تحبتنا التي فيها السلامة ليس فيها الوباء ثم يلعن وأساس الصلاة ليش الذين كانوا سببا في إخراجهم من مكة إلى أرض الوباء التي ينبغي الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا دعا الله عز وجل بأن يصحح هذا المريض وأن يصحح حالهم وأن يبارك لهم في قائها ومجدها بارك لنا اللهم صحح حالنا بارك لنا في قائنا وفي مجدنا اجعلها صحيحة اجعلها فيها صحة وعافية يعني والهأ أجهد الوباء أجهد المرض عن هذه المدينة وانقل أمها إلى جحفة جحفة هي قرية كانت هي قريبة من رابط وهي من قديم الزمان يعني كانت خرابا وخلاشق وهي موضع الإحرام لأهل مصر والشام والمغرب الذي يكون عند الساحل ساحل البحر عندما يأتون من جهة ينبع من جهة الساحل أنا أمرهم ميقات أجدهم ميقات المغرب مصر والشام حتى الذين يأتون عن طريق المدينة من الشام في ميقاتهم ميقات المدينة لكنهم إذا جاءوا من الساحل يعدون ساحل البحر فإنهم يحرمون من ميقات من فرار الذي هو جحفة ولكنه كان رابط يعني رابط قبله بقليل وليس بين الرابط وبين الجحفة إلا مسافة يسيرة جدا فالذي يحرم الرابط يعتبر أحرم من بين الجحفة يعني معناها إحرام صحيح الأحرم القرب أو ميقات فلم يتجاوز الميقات لم يتجاوز الميقات لأن هذا يدلنا على فضل هذه المدينة على الترغيب في الإسلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بالصحة وأن يصححها الله لهم وأن يبارك لهم في الصحة والمجد يبارك لهم في الثمار الشعر التي في هذه المدينة يعني هذه بلاد زراعية فيها النخل فدعا الله عز وجل يبارك لهم في الثمار التي تكان في الصحة وفي المجد المقصود بذلك ثمارها متميزة على مكة لهذا لأن مكة واد غير الزباع فما بين الله عز وجل في الكتاب العزيز أن هذه المدينة فهي ذات أشجار ذات نخيل فسأل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يصحح المدينة وأن يحول من الوباء إلى الصحة والعافية وكذلك أيضا دعا لها البركة في الساعي والمجد وهذا هو الذي فسره فسر به بعض العلماء ما تقدم في الحديث وما جعل في ناس المدينة ضعفا ما جعل لك من البركة قالوا إنه يراد البركة في الدنيا يفسره قوله عليه الصلاة والسلام في الآخر يقول هذا اللهم بارك لنا في الطاعنة وفي المسكينة إن هذه بركة دنيوية وقال يبارك فيها يعني هي مثل البركات الدنيا ومن ثمار الدنيا الفوائد الفوائد الدنيوية قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم وقال ابن زريع عن روح بن الحاسب عن زيد بن أسلم عن أمه أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أنها قالت سمعت عمر نحوه وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة أنها قالت سمعت عمر رضي الله عنه. أيضا له علاقة بالجدار الذي قبله وهو كراهية شرع النبي لأنه يدل على غضب أبناءه لأن أمر الله عنه فأمر الله عز وجل ينكر فيها فهذا يدل على غضب أبناءه والتربيط في أبناءه لأن أمر الله عنه سأل هذا الشيء من الله وأن تكون وحاكم بالكلام برب الله صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد من قول عمر رضي الله عنه واجعل وفاتي واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم فانه سال الله عز وجل ان يميته فيها. اذن هذا يدل على فرق معناها. وعمر رضي الله عنه وارضاه سال الله الشهاده والموت في المدينه وكان هذا من الاشياء المستغربه لان الشهاده الغالب انما تحصل في الغزو والجهاد وليس نحو جهاد في سبيل الله. وعمر رضي الله عنه وارضاه الذي كان مقيما في المدينه والذي يرسل الجيوش ويبعث البعوث للجهاد في سبيل الله عز وجل ولكن الله عز وجل اذا شاء شيئا فانه وقع. كان في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على احد في يوم من الايام معه ابو بكر وعمر وابي عثمان وغيره فتحرك لجبل فقال اثبت اثبت فاننا عليك نبي وصديقكم وشهيدان واحد الشهيدين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه هو شهيد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سال الله عز وجل شهاده وان يكون الموت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. والجمع بينهما هذا هو الذي فيه قرابة. الجمع بينهما كونهما يجتمعان هذا هو الذي فيه قرابة. ولكن الله عز وجل إذا شاء شيئا وقع. فإنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح فجاءه رجل حبيب مجوسي فطعنه بالسكين وهو يصلي بالناس الصبح فقر بطنه حتى خرجت أمعاؤه فقدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل للناس الصلاة أكملها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بقي عمر رضي الله عنه وأرضاه متمرضا بسبب هذه الطعنة التي كانت سببا في شهادته وكان بها شهيدا في سبيل الله عز وجل لأنه قتله عدو من أعداء الله قتله رجل مجوسي يغيظه رفعة الإسلام وشأن الإسلام وعلو أهل الإسلام وما حصل من الخير الكثير على يد هذا الرجل العظيم الذي هو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنه الذي فتح في عهد الشام فتحت في عهد العراق فتحت في عهد فارس وكنوز كسرى أتي بها إليه في هذا المسجد وقدمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحصل خير كثير بسبب ذلك بسبب منه بسببه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا رجل عريف قتله هذا المجوسي وهو يصلي بالناس صلاه الصبح. ثم انه بقي رضي الله عنه وارضاه مريضا كان يغمى عليه ويجيع وكان يسكنه اللبن يخرج من جوفه ويسكنه النبي وهو الماء الذي يملع فيه تمر ليخليه ليكون التمر حلوا بما حيانه من التمر ليكون الماء حلوا بما يعقر فيه من التمر أن يسمى النبيذ. هناك نبيذ مسكر والذي يرقى مدة حتى يسكر. وهذا أيضا قال نبيذ أن يعني يكون مهمة فيه التمر ويعقر فيه ويتحلى يكون حلوا الماء يكون حلوا بسبب ما يتعب فيه التمر ويسكنه يخرج من الجو لأنه بطل مسكوت، وكان يغمى عليه ويفيق، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهم ما يشغله الصلاة، وكل رمي عليه ثم أخاف سأل الناس عن الصلاة هل خلى الناس هل خلى الناس، يعني شغله الشاغل الصلاة وهمه في الصلاة، هذا شأن أولياء الله. الحضرة الله على الإسلام رضي الله عنه هم شجاعة الأولياء وهم شرة الأولياء هذا الأنبياء المرسلين، ليس هناك ولي من أولياء الله الحمد لله على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا يكفي عند المنتبهين أن ينكر أمام الشخص بأنه طعام لا يحتاج إلى تعليم المعجلين وتزكية المزكين من زكاه الله ورسوله من زكاهم الله ورسوله ومن عدلهم الله ورسوله ومن أثنى عليهم الله ورسوله، فيكفي الواحد منهم أنه قال عنه صحابي، لا يقال ثقة ولا يقال عدل ولا يقال أنه كذا أنه كذا إلى آخره، على من يحتاج إليها من لا رأوا رفقته، ومن يحتاج إلى أن يذكر وأن يقال ثقة في الثقة وثقة من عدل وثقة من حافظ وثقة من كذا جميلة عليك وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكلهم حدود لأن الله تعالى عدلهم وأنزل عليه بين في كتابه العزيز لأن لهم حسنى قال تعالى وتعالى وما نحن من نفسك من سبيل الله لله من السماوات والأرض لا يستوينكم من أنفق القريب والطوقات أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال وكلا وعد الله وكلا وعد الله الحسنى يعني من قبل فتح الذين كانوا أنفقوا من والذين انفقوا وقافروا من بعد فتح الكل وعده الله الكل وعده الله الفتح. قلنا ايضا في اخر سوره الفتح على كفار محمد رسول الله والذين معه اشفاء على الكفار وانا وبينهم تراهم ركعا سجدا يكرمون فضلا من الله ورضوانه جيناهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلا في التوراه ومثلا في الانجيل مثلا في اصحاب الخطا يجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار يجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار يجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية فيها ثناء الله عز وجل عليه بيان صفاته وأنهم ممدوحون في التوراة وممدوحون في الإنجيل وأن الكتب السماوية المتقدمة الله تعالى أثنى عليه فيها وأثنى عليه بالتوراة ذكر مثله فيها بهذا الوصف وأثنى عليه وذكره في الإنجيل وذكرهم بهذا الوصف هذا يدل على قبلهم ولدهم ثم قال في آخرها ليغيظ بهم الكفار ومن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كافر بنفس هذه الآية لأن ابن المالك رحمه الله دلل على كفر عند الصحابة ومن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وقال ليغيظ بهم الكفار فمن وقع في قلبه شطر وغيظ على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له نصيب من هذه الآية قد وصف بأنه كافر وصف هذه الآية ليغيظ بهم الكفار فغاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وقع في قلبه شطر على أصحاب الرسول وكراهية وبغض فإن له نصيب من هذه الآية ولهذا استدل بها الإمام مالك رحمه الله على كفر الروافض الذين في قلوبهم الحقد والغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهذا الله تعالى أثنى عليهم في سورة الأثير أيضا في سورة العشر حيث ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر الصنف الثاني الذي ذكر هناك الصنف الرابع غيره وهم الذين يكونون بعد المهاجرين الأنهار وإن الله مستحيل لهم فإن الله تعالى لا يجعل في قلبه طمع ذلك هم خائفون وجنون فعمر الله عنه لما أثني على هذه الآية فإن رسول الله وبها السماء يقول ليس خلاف الله بعد المفضل وعنيك وعنيك ثم جعله الحمد لله فقد يجب ان يكون ذلك التواضع لله رفعه الله، ومن اعتبر نفسه مقصرا انه يسعى في الجنائز، وهو رضى الله عنه قسما يكمل بعد نبي يوم الخليل وبعد ابي بكر، قسما يكمل بعد يوم الخليل وبعد ابي بكر هو عمر، وان يمشي على وجه الارض بعد نبي يوم الخليل وبعد ابي بكر افضل منه. هذه عقيده المسلمين صدق السنه والجماعه، الذين يقولون ان هذا الخلق اصحاب رسول الله لانهم الذين اكرمه الله محمد الرسول عليه الصلاه والسلام تلقوا الشريعه عنه وادوها الى من بعدهم. ثم لما ذهب هذا الكلام والى كونه يمس الارض، يعني كونه نازل عن الكعبه، كونه نازل عن الكعبه، قال ردوا علي الغنم. فلما رده عليه قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اسقى لربك وانقى لحوبك. قال امر معروف ونهي عن المنكر. متى قال هذا عمر؟ قال هذا عمر وبطن نفسه يغمر عليه ويطيع. امعاؤه خرجت من بطنه ويكون هو المفاسد من جوزه، ومع ذلك ما يكون بينه وبين الله فيه من الشده أجري أمر بالمعروف ويجعل منه. ولا يقال هذا من القشور كما يقول بعض الناس، يعني هناك أشياء قشور ما يمكن الناس يتكلموا فيها، يعني هناك لباب وقشور، في كل لباب في قشور، في كله لباب، لكن لا شك أن بعض أهم من بعض، لذا هناك أهم ومهم، لكن لا يقال هناك قشور في الدين، كله لباب، الحق كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كله لباب. لكن قوله قال على بعض الأحباب بعد الأشياء في يوم القشور لا، قال بعض الأحباب قطع هذا قطع هذا يكون شيء متين قبل القشور، لكن كل جوبة، لكن في أحكام مهمة أمر الله أن يعبد بل يمنعه الله فيه من الشدة عن أن يرشد إلى رأس الصوت الذي كان عليه. ثم أرسل إليه إلى فائد البيت عاجله آجل قوله أرفع ثوب من الأطفال يربط هذه فائدة آجلة وعاجلة أيضا، لأن فوائد الخطبة تعطي الدنيا ولا تعطي فائدة آجلة وهي من أنقى لثوبه، يعني إذا رفع الأرض توسع، وإذا رفع الأرض فائدة عاجلة ثوبه يجمع ثوبه في الوسط وفائدة عاجلة وآجلة، وهي قول من دون مؤتيا لله عز وجل يرجو ثواب الله ويحصل عقاب الله عز وجل. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحب أن يمحن بالديار الرسول صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت هيئة بنفسها قبرا بجوار زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها بنفسه رضي الله عنه. هذا من الرجلين العظيمين أبو بكر وعمر، الله تعالى أكرم أكرمهما إكراما ما حفى لأحد سواه، أكرمهما في الدنيا بأن يكون مدجرين ويوفقهما، لأن يعني يقول كثير ما يقول حرج على المكر وعمر، ثم القبر أيضا هم مجاورين له، دخلوا بجوار، وبعد الباء يكون للإسلام أو بجد، وهما معه في الدنيا ومجاورين له في البرزخ، وهما معه في الجنة قبل بعد يوم الدين. وهذا فضل عظيم ما حكى لاحد سوى الله. في هذا قال انس بن مالك رضي الله عنه لما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء معنا محبه، قال اذا فرحنا بشيء بعد الاسلام فرحنا بهذا الحديث، فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر، وارجو من الله عز وجل ان يلحقني بهم بحبي اياهم وإلا ما أعمل بالأعمال. ووكل إلى الله عز وجل محبته لي ومحبته لي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذان لهما منزلة، ولهذا فإنه لا يرجمهما والله لا يرجمهما إلا مردود ينادي على نفسه بالقدام، والله الذي لا إله إلا هو إنه لا يرجم أبو بكر وعمر إلا مخلوق مردود ينادي على نفسه بالقدام، وإن يتدارك الله عز وجل بالتوبة قبل أن يموت وقبل أن يغادر هذه الحياة فإنه على حالة خطيرة وعلى حالة مؤلمة وحالة شديدة. من فضل الله عز وجل على الإنسان أن وفق إلى حفلة الخيار هؤلاء الخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامة الخذلان أن يكون في قلبه حقد عليهم وغيظ، ويكون في قلبه غيظ منه وكراهية له، لأن هذه علامة الخذلان عليه نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نصل إلى نهاية كتاب الحج وما جاء بعده من الكتب المتعلقة بالمؤخر عن الحج وجزاء الصيد، وكذلك ما يتعلق في هذه المدينة المباركة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وسبق للبخاري رحمه الله أن ذكر في كتاب الصلاة الأحاديث الدالة على فضل هذا المسجد وفضل الصلاة فيه وأنها بها كصلاة، وفضل الصلاة في قباء، وكذلك مسجد الأقصى، وأن هذه مكان الإسلام هي من شد يؤذي بعض الرجال. وإلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله من الغد نبدأ بدروس تتعلق بتوعية الحجاج وما ينبغي له أن يفعلوه في هذه المدينة المباركة، بيان الزيارة الشرعية وبيان الزيارة البدعية والأماكن التي ينبغي أن تزار في هذه المدينة، وكذلك ما يتعلق بالحج سواء كان حجا أو عمرة وما إلى ذلك، وكذلك تفصيل بعض أمور الدين كالصلاة والزكاة وغير ذلك من الامور التي يحتاج اليها المسلمون. ونعود ان شاء الله الى الرجوع الى تدريس لتحليل الامام البخاري في اوائل شهر محرم ان شاء الله تعالى. عمر فعل وقتل ونال بهذه الرسالة في هذا، فإذا قتل يعني يكون له مثل أجر الذي قتل في هذا الأجر الذي ناله عمر أو من يعني يكون مثل الذي قتل في الحرب لا لا لا لكن هذه شهادة لا شك في سبيل الله عز وجل وأخبر بأنه جهيد وقد نال الشهادة بهذا الطعن وقد نال الشهادة بهذه أعلى، ومعلوم أن هناك شهداء قال عمر رضي الله عنه لا شك أن أعلى من الشهادة، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه أفضل من الشهداء من إمارات الشهادة، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر وأصحاب الرسول من اليهودية على غيره ولو قرن على غيره، ولكنه شاء الله شهادة أنا لها. يعني أنك شهادة مرضى يعني كان يسأل الله ويسبونه وفي مقدمتهم ابو بكر وعمر ويعتبرونهم جبه الطاغوت ويطلقون على ابو بكر وعمر جبه الطاغوت ويطلقون عليهم سلام من قريش والعياذ بالله ولا يعترفون بما جاء عن طريق الصحابه فهم السنه مرفوضه عندهم السنه التي جاءت عن طريق الصحابه مرفوضه عندهم بل ان الكتاب المنزل الذي جمع عثمان يقولون هناك آيات ليست موجودة في آية الولاية آية الولاية يعني يقولون أنها ليست موجودة في مصر يعني هذا النحو الموجود ليس كاملا له الآخر ثم أيضا يعولونهم على حكاية مكذوبة ينسبونها إلى أئمة أهل البيت الذين يقولون عنهم أنهم معصومون والأسماء ليست لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم معصومون أما غيرهم ليسوا معصومين أما غيرهم لأنهم ليسوا معصومين فهم يقولون بالعصمة لهم ويعتبرون أن الحق ما جاء عن طريق الأئمة وهناك حكايات مكذوبة وروايات مكذوبة على الأئمة أم رحمة الله إذا الرافضة يعني في وادي وأهل السنة في وادي آخر هؤلاء على حق لما سمى وهؤلاء على باطل هؤلاء لا يعترفون بالكتاب لا يعترفون بالسنه صحيح البخاري هذا ما لقينا عنده لانه جاء عن ابن بكر وعمر وابي هريره وعثمان بن عفان وفلان وفلان وهؤلاء ما تدرين راي رافض صحيح البخاري هذا يعتبر ما لقينا بل يقدحون في البخاري وفي صحيح البخاري هذا كلام في البخاري ويذمونه ويعيبونه لماذا؟ لأن الحق عندهم ما جاء عن طريق العلم المعصومين فقط لهذا فإنهم إذا قالوا الكتاب السنة يقبلون بذلك سنة المعصومين سنة المعصومين ولهذا الرافضة الذين حكموا في إيران الآن ورفعوها النسور قالوا ما كان يعني على سنة المعصومين يعني السنة التي هم عليها سنة المعصومين أنا من جديد كلها سنة المعصومين ما سنة أبو بكر عمر عثمان علي سنة ما كان عليه رسول الله أصحابه لا وإنما سنة المعصومين الكلم اللي جاء عن طريق المعصومين والكلم الذي حفظوه على المعصومين هذا هو المحمول عليه رضي الله عنه المعامل معه الكلم اللي هو يشتري معه الجميع ويشتري معهم ولكن يبغضهم لله ويتقرب الى الله ببغضهم والحب لله والبغض لله من اوثق اولى الايمان ولا يحبهم من فيه خير وبغضهم علامه من علامات الخير بغضهم علامه من علامات الخير بغض الرافضه لانهم عائدون عن الصراط المستقيم وبغضهم من اوثق اولى الايمان أنهم ليسوا من أولياء الله وإنما هم من أعداء الله فبغضهم يتقرب إلى الله عز وجل به لأن الإنسان يحب الله ويؤمن بالله ويوالي بالله ويعادي بالله فأمهم أمهم قربة يتقرب إلى الله عز وجل ونحن نتقرب إلى الله ببغضهم ونعتبر هذا من أعظم حسناتنا التي نرجو ثوابها عند الله عز وجل لأن من يبغض الصحابة لا خير فيه ونكره الصحابة لا خير فيه لأن الحق والهدى ما عرفنا إلا عن طريق الصحابة فذكرت مرارا أن أبا زرعه الرازي وهو من خلال القرن الثالث من المحدثين قال كلمة مشهورة يقول إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الكتاب حق والرسول حق فإننا أدى إلينا الكتاب كله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدون ان يجرحوا شهودنا يبذلوا الكتاب والسنه والجرح به اولى وهم ذلك القبح بالمنقول نحن اذا قبحنا في الصحابه ماذا بيدنا نحن اذا قبحنا في الصحابه قلنا قبيل الكفار ما هو الذي يربطنا برسول الله لا خله تربط برسول الله